بل انصحهما بكل خير وبكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، كأن تشرك بالله مثلا أي تعبد غيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، تشرك به شيئا ليس لك به علم أي ليس عندك ولا عند أي أحد أي دليل علمي عقلي منطقي مقبول على كونه إله يعبد غير الله تعالى. لمزيد من الشرح والتفصيل عن معاني العبادة برجاء مراجعة الآية 21 من سورة البقرة. قوله تعالى: إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، أي الجميع سيرجع إليه سبحانه يوم القيامة، الآباء والأبناء، المؤمنون والمشركون وغيرهم وغيرهم، وهو تعالى عليم خبير بهم جميعا وبما عملوا، وسيخبرهم به بكل تفصيل وإحصاء ودقة، فمن عمل منهم خيرا فسيكون له كل خير وسعادة أعظم وأتم وأخلد بالقطع مما عاشه من سعادة الدنيا التامة والتي كان فيها بسبب إيمانه بربه وتمسكه وعمله بكل أخلاق إسلامه. ومن عمل منهم شرا فله ما يستحقه من عقاب بكل عدل دون أي ذرة ظلم.